بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. هذا الحديث هو مثل الأحاديث التي قبله في النهي عن بيوع الغرر، لسبق معنا أن الأمور التي نهى الشارع عن التعامل بها لا تخلو عن واحدة من ثلاث: إما أن تكون من عقود الربا، أو من عقود الغرر، أو أن يكون المعقود عليه منهيا عن بيعه كالخمر والخنزير وغير ذلك مما سيأتي في نهاية الباب. هذا الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو في النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. والسبب في نهي الشارع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لما فيه من الغرر، لما فيه من الغرر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده، حديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فدل ذلك على أن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن النهي فيه إنما هو لأجل الغرر. هذا الحديث والحديث الذي يليه فيه من المسائل أمور. الأمر الأول أننا يجب أن نفرق عندما نتحدث عن بيع الثمرة عن بيع وصف ثمرة وعن بيع عينها. فهناك بيع للأوصاف وهناك بيع للأعيان. فأما بيع الأوصاف هو أن يقول شخص لصاحب مزرعة: أريد من ثمر مزرعتك أو من زروعها كذا وكذا بالوصف الفلاني، أريد تمرا من النوع الفلاني، أو أريد شيئا من الورقيات بهذا الكم وهذه الصفة. وبيع موصوف الثمر ليس هو المنهي عنه أبدا، بل هو جائز قبل بدو الصلاح. فيجوز بيع الموصوف قبل بدو الصلاح، ويجوز بيعه أيضا لمن لا يملكه، لأنه من الموصوفات. سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن بيع الموصوف من باب السلم. فيجوز أن يبيع شخص لآخر تمرا وليست عنده مزرعة، لأنه موصوف، ما قال تمر هذه الشجرة بعينها. إذن هذا النوع الأول من بيع الثمر، وهو بيع الثمر الموصوف، وهو جائز بشرطه الذي سيأتي في باب السلم. النوع الثاني من بيع الثمرة بيع الثمرة المعينة. فيأتي الشخص لصاحب مزرعة فيقول: إن هذه الشجرة أو شجر هذا الحائط سأشتريه منك. إذن حدد الشجرة إما بعينها أو بحسب موضعها، هذا الموقع شرق الحائط، غربي الحائط، وهكذا. هذا النوع يسمى بيع للأعيان، ولا يجوز هذا البيع إلا بعد أن يبدو صلاح الثمر، لحديث ابن عمر وحديث أنس وجابر رضي الله عن الجميع. فلا يجوز بيع ثمر معين إلا بعد بدو صلاحه، فإن كان الثمر غير معين فيجوز قبل البدو، قبل حتى أن يحمل، بل من غير مالك للشجر، هذا إذا كان الثمر موصوفا. المسألة الثانية التي معنا، وهي مسألة كيف نحكم ببدو الصلاح. جاء في حديث أنس الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. هذه الزيادة من أهل العلم من يرى أنها مدرجة، قول حتى تحمر، لكنها وردت في أحاديث أصرح وأصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تحمر أو تصفار، من حديث أنس أيضا في الصحيح. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بدو الصلاح يكون بتغير لونها، فتحمر الثمرة أو تصفر أو تسود إن كانت عنبا ونحو ذلك. فيتغير لونها أي ينتقل لون الثمرة بعد نضجها. وليس المقصود كل ثمر البستان، وإنما ظهور الثمر في بعض الشجر مؤذن بظهوره في باقيه والسبب أن الشارع جعل الحد إلى بدو الصلاح، لأن الثمر لا ينتفع به في الغالب إلا بعد بدو الصلاح. ما أحد يأكل ثمرة قبل بدو صلاحها، نادرا إلا في شيء معدود من الثمر. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا في مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أن هناك مستثنيات يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قالوا ومن هذه المستثنيات، عن بيع الثمر المعين قبل بدو صلاحه، ومن هذه المستثنيات قالوا بيع الثمر بشرط جزه، كأن يشتري شخص ثمرا قبل بدو صلاحه وله منفعة في جزه قبل بدو الصلاح، يريد أن يجعل علف. الآن مثلا الشعير غالي جدا، يقول أشتري أي نوع من هذا الذي لم يبدو صلاحه أجزه وأجعله علفا له مصلحة فيه مثلا. ففي هذه الحالة يقولون يجوز بيعه قبل بدو صلاحه بشرط جزه قبل بدو الصلاح. هذا واحد. الحالة الثانية قالوا يجوز بيع الثمر المعين قبل بدو صلاحه مع أصله، بأن يبيع المرء الشجرة بثمرها ولم يبدو ثمرها بعد، أو يبيع المزرعة كاملة بالشجر والثمر الذي فيها وإن لم يبدو الثمر. وهذه متفرعة عن قاعدة التابع تابع، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فيجوز في هذه الحالة بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله. المسألة الثالثة وهي من مشهور المذهب وفيها خلاف أيضا في المذهب وبين الجمهور، قالوا لو باع المرء الثمرة لمالك الأصل، في أحيان يكون أن الشجر ملك شخص والرجل له الثمرة، فمشهور المذهب أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل. والرواية الثانية في المذهب أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل، لأنه لم يبع الأصل وإنما باع الثمرة منفردة، فيدخل في عموم الحديث، والمسألة فيها خلاف. المسألة الرابعة في هذا الحديث وهي وننهي بذلك أهم مسائل هذا الحديث، وهو قضية هل هذا النهي، وهو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هل هذا النهي يبطل العقد أم لا يبطله؟ تذكرون بالأمس أو في الدرس الماضي تكلمنا عن أن النواهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تبطل العقد أم لا، فقلنا إن فيه ثلاثة آراء. فمن الفقهاء وهو مشهور المذهب تطبيقا أنهم قالوا إن كل نهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي فساد المنهي عنه فيفسد العقد ويبطل. ومنهم من يقول إن كان النهي عائدا لذات المعقود عليه أبطله أو أفسده، وإن كان عائدا لصفة من صفاته فإنه يصح، وهذه طريقة الجمهور. ومنهم من يقول إن كان النهي لحق الله عز وجل فالعقد يكون باطلا والتصرف يكون باطل سواء في عقود أو في غيرها، وإن كان النهي لحق الآدميين فإن العقد يكون صحيحا ولكنه معلق على إذنهم. وقلنا إن الطريقة الثالثة هي اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، وقلنا إن التفريع إن شاء الله سيكون على هذه الطريقة لأنها أقرب لطريقة فقهاء الحديث عليهم رحمة الله. وذكرت لكم أيضا من باب استرجاع لما تذكرنا أن المنهيات ثلاث، أن العقود منهي عنها ثلاث، فقلنا ما كان النهي فيه من باب الربا أو كان النهي فيه أو النهي عنه لأجل أنه منهي عنه لذات المعقود عليه فإنه لحق الله عز وجل فيكون العقد باطلا، وما كان من باب الغرر فإن العقد يكون صحيحا. أنا أسترجع لماذا؟ لأني سأبني عليه مسألة. ذكرت لكم قبل قليل إن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أنه من باب بيوع الغرر، أليس كذلك؟ فالأصل أن يكون النهي هنا لا يقتضي الفساد، الأصل أنه يكون لا يقتضي الفساد لأنه لحق العبد، لكي لا يؤخذ يعني بما يستحل أحدكم مال أخيه، لكي لا يؤخذ ماله الذي اشتراه فيذهب عليه، ثمرته يأتي بها جائفة فتتلفه. يقول أهل العلم لما ذكروا هذه القاعدة قالوا إن ما كان من باب الغرور، انتبه دقيقة، أن ما كان من باب الغرر أو الغرور فإنه على ثلاث درجات، أشده ما كان مترددا بين الوجود والعدم وهو الذي يسمى القمار. الغرر ثلاثة أنواع، ما كان مترددا بين الوجود والعدم يسمى قمارا، وما كان مترددا في وجود صفة من صفاته أو انتفائها فهو الغرر. والنوع الثالث الغرر اليسير الذي انعقد الإجماع على إباحته. فالنوع الأول القمار الذي يكون يحتمل أن يوجد ولا يوجد، ولذلك شدد الشارع في باب القمار تشديدا شديدا. وهذا التردد بين الوجود والعدم ألحقه بعض أهل العلم مع أنه من باب الغرر، ألحقوه بالمنهي عنه لحق الله عز وجل، قالوا لأن فيه معنى الإيمان بالقدر. الذي يعمل يلعب بالقمار أو يقامر بأي، سواء سماه عقدا أو جعله لعبا، هو في الحقيقة فيه قدح في إيمانه بقضاء الله عز وجل وقدره، واعتقاده أن الأمر قد يأتي هكذا صدفة من غير قصد ومن غير عمل من آدم ومن غير يعني إرادة. ولذلك فإن الشارع لما جاء في باب القمار بالخصوص مع أنه من الغرور شدد في تحريمه، حتى إنه قال إن من، والحديث في مسلم، قال إن الذي يلعب بالنرد شير، النرد شير من صوره الزهرة هذه مكعبة، فكأنما غمس يده في لحم خنزير أو دمه. شف، مع أنه من باب الغرر، لكنه نظرا لأنه متردد بين الوجود والعدم بالكلية فيكون من باب القمار، فنقل إلى التحريم لحق الله عز وجل. انظر هنا معنا، أنا أريد أن أصل هذه المسألة لكي لا نتعارض مع قاعدة الأولى. ما يتعلق في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من أهل العلم من يرى أن هذا النهي لحق الله عز وجل لأنه قمار، قد توجد الثمرة وقد لا توجد. عندما تشتري ثمرا وقد بدأ طلعه بادئ في أوله، احتمال ورود الآفة عليه كبيرة جدا، فقد لا يثمر مطلقا. لا أقول قد يكون قليل وكثير، قد لا يثمر بالكلية. لذلك فهو متردد بين الوجود والعدم، فهو شبيه بالقمار. لذلك نقول إن العقد هنا يكون باطلا. والدليل على أن العقد يكون باطلا آخر الجملة في الحديث الأول، نهى البائع والمشتري، مع أن العقد لو قلنا إنه غرر يكون من صالح المشتري، فهو متردد أو معلق على إرادته، فهو معلق على إرادته. ولذلك فالصحيح وهو مشهور مذهبه قول كثير من فقهاء السلف رضوان الله عليهم، أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها العقد باطل، عقد باطل. فإن بدأ صلاحها إما أن يجدد العقد يعني أو ينشئ عقدا جديدا أو يلغي العقد، العقد باطل. ما نقول إنه معلق على إرادة ومشيئة منشئ العقد وهو المشتري. هذه هي المسائل الأهم في مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. نعم، هذا الحديث يعني سبق شرحه في حديث أبي هريرة قبل تقريبا ثلاثة أحاديث أو أربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الركبان، وسبق معنى تلقي الركبان ومن المستثنى فيه في الصور الأربع. قال: وأن يبيع حاضر لباد، أن يبيع الحاضر أي الذي يسكن الحاضرة لباد، أي الذي بدا عن هذه البلد، سواء كان باد في جل وقته أو باد في بعض وقته، قد يكون حاضرا في بلد أخرى ولكنه سمى باد لأنه أتى لهذه الحاضرة من بدو. وقد جاء في بعض الروايات أظن من حديث أنس أنه قال: نهينا أن يبيع الحاضر لباد ولو كان أخا له، ولو كان أخا له أو قريب. فدل ذلك على أن هذا النهي عام. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارة. وسبق معنا ما يتعلق بشرح هذا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلا بتبر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثين، حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر رضي الله عن الجميع، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله تعالى بعد حديثي النهي عن بيع الثمار بعد بدو صلاحها، لأن هذه صورة من صور بيع الثمر بعد بدو صلاحه. المزابنة هو بيع للثمر بعد بدو صلاحه ولكنها محرمة، فهو من صور بيع الثمر بعد بدو صلاحه ومع ذلك ممنوع. المراد بالمزابنة كما جاء قال: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. معنى هذا الكلام أن يكون الشخص عنده مزرعة نخل، لنبدأ بالنخل لأنه متفق عليه، سيمر معنا باقي الصور. أن يأتي الشخص وعنده مزرعة نخل، ثم بعد بدو الصلاح، بعد أن يحمر التمر أو يصفر، يحمار أو يصفر، يريد أن يبيعه، لو باعه بالدراهم والدنانير صح البيع بلا إشكال، لأنه يجوز له أن يقطع المشتري وقت ما يشاء، الآن يصبر عليه قليلا حتى يصرم إلى أن يكون يعني تمرا كاملا، هو حر ينتظر. لكن لو باعه بتمر آخر، يعني باع هذا التمر الذي على الرأس وهو رطب بتمر يابس، بالتمر المكنوز، هذا المكنوز الذي يجعل على هيئة يعني على هيئة في أكياس أو يجعل في تنك ونحو ذلك، هذا هو المقصود بالمزابنة، هو بيع الرطب بالتمر، بالتمر الذي يكون جافا أو يابسا. طيب، هذا الحديث مناسبته لباب بيع الثمار واضحة، فإنه صورة من بيع الثمر بعد بدو صلاح لكنه منهي عنه. ولكن في الحقيقة لو تأملنا في النهي فإن النهي إنما هو لأجل الربا، ولذلك الفقهاء يتكلمون عن تحريم المزابنة ليس في البيوع المنهي عنها، وإنما يذكرونه في باب الربا، فيرون أن المزابنة من باب الربا. كيف يكون ربا؟ لأذكر لكم أنواع الربا على سبيل الإجمال، وسنذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم، ولكن نأخذ اختصارا. الربا على سبيل الإجمال ثلاثة أنواع هي الأساسية فيه، وهناك صور، منهم من جعلها نوعا رابعا كالشافعية وهو ربا الحط والتنقيص، لكن أهم أنواع الربا ثلاثة: ربا الفضل منفردا، وربا النسيئة منفردا، والربا الذي يجمع الفضل والنسيئة معا، وهو الذي يسمى بربا الجاهلية، أو تسميه ربا الديون، سميه ما شئت. الذي يسميه ربا الجاهلية أي الذي جمع ربا فضل ونسيئة. إذا نظرنا في هذه الأنواع الثلاثة سأمر عليها شرحا بيسير، ثم سأذكر لكم قاعدة هي التي تفيدنا في قضية باب بيع المزابنة والعراية. ربا الفضل معناه الزيادة فقط من غير تأخير، ربا الزيادة فقط من غير تأخير، أعطيك خمسة آصع من التمر وتعطيني الآن ستة آصع من التمر، خمسة بستة، هذا يسمى ربا فضل. طيب، ربا النسيئة أعطيك مبلغا وتعطيني وترده لي متأخرا، أعطيك مثلا 100 ريال فترد لي مثلا $50 أو $25 غدا أو بعد غد، فالصرف كل ما كان من باب الصرف وفيه تأخر فهو ربا نسيئة. واضح؟ أنا أذكر الأمثلة المتفق عليها، إن هناك صور سأذكرها لكم إن شاء الله غدا. النوع الثالث ربا الجاهلية الذي يجمع فضلا ونسيئة، أعطيك 5 ريالات تردها لي بعد أسبوع 10، أعطيك 5 آصع من التمر تردها لي بعد شهر 20، وهكذا. إذن إذا جمع فضلا ونسيئة سمي ربا الجاهلية أو سمي ربا الديون. طيب، بس هنا فائدة قبل أن ننتقل. عندما تقرأ في كتب الفقه ستجد أنهم يقسمون الربا إلى نوعين: ربا فضل ونسيئة. أين النوع الثالث؟ هم في الحقيقة أدخلوا الثالثة في النسيئة، لأنهم يرون أن النسيئة في الغالب ما تكون تأخيرا مجردا إلا في صورا قليلة، لذلك ضربت لكم بها المثال، وإلا فإنهم أدخلوا ربا الجاهلية في النسيئة. فعدوه من أعظم صور النسيئة. طيب، ربا الفضل مجردا وربا النسأ مجردا محرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، بينما ربا الجاهلية الذي هو ربا الديون الذي هو الربا الذي جمع بين الفضل والنسيئة محرم تحريم مقاصد، مقصود لذاته، مقصود لذاته. وينبني على التفريق بين الربا المحرم لذاته والمحرم من باب سد الذريعة أو من باب الوسائل مسألة مهمة جدا، وهي أن ما حرم سدا للذريعة جاز فعله عند وجود الحاجة وعند الأمن من الوقوع في الربا، ويجوز التحيل عليه. ثلاثة أشياء، إذا فهمت هذه القاعدة انحلت عندك الإشكالات في هذا الباب، جمعت عندك الأحاديث كلها بلا استثناء. ما حرم، أنا أمشي شوي شوي لكي تكتب، ما حرم في باب الربا من باب إيش؟ الوسائل لا من باب المقاصد، جاز للحاجة، وإذا أمن الربا فيه. والأمر الثالث، يجوز التحيل عليه. التحيل مثل ماذا؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، أليس كذلك؟ هذه حيلة، لكن ليست حيلة على باب ربا الديون، ربا الجاهلية الذي قال وسلم ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، لا هذا غير، يختلف. ما يجوز التحيل على ربا الجاهلية، لذلك حرم بيع العينة، لأن بيع العينة حيلة على ربا الجاهلية. ولذلك نكتشف، يعني إذا عرفت هذه القاعدة، التفريق بين الربا المحرم ذاته والمحرم سدا للذريعة أو من باب الوسيلة أو لغيره، اتضح عندك الأحاديث في الباب ولم تضرب حديثا بحديث آخر. طيب، مثال ما حرم من باب الذريعة، قلنا ما هو ربا، ماذا؟ ربا الفضل. المزابنة هو من باب ربا الفضل، هو من باب ربا الفضل، ولذلك حرم. كيف يكون باب الفضل؟ المزابنة صورتها ما هي؟ قلنا أن تبيع تمرا على الشجر بتمر يابس قديم، حويل أو مكنوز ونحو ذلك. التمر الذي على الشجر رطب، ولا يمكن تماثل الرطب باليابس، لا يمكن أن يتماثلا، لأن هذا يابس وهذا رطب. الرطب في الإناء يأخذ عددا أقل من اليابس، إذا يبس أصبح يأخذ حجما أكثر، وذلك إذا كنز شوف الكيس يصبح صغير وينتظرون حتى الماء يخرج منه وهكذا، وذلك لا يمكن التماثل بين الرطب واليابس. فهنا جهل التماثل، والقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كأنك بعت صاعا بصاعين. أعيدها مرة أخرى. طيب، انظر معي، ركز معي. المزابنة، الآن عرفنا أنواع الربا، قف عند أنواع الربا، سنرجع لها بعد قليل. المزابنة ما صورتها؟ يبيع شخص رطبا على الشجر بتمر. إذا كان الرطب ما يزن من حيث الكيل 3 أصع، وقال سأعطيك بدلها 5، بدل 3 5، هنا في تفاضل ما في تفاضل؟ فيه تفاضل. يقول أصلا حتى لو أراد أن يزنها ما يمكن، حتى لو كانت 3 ب3 ما يصح. والسبب أن هذه 3 من الآصع التي تكون على الشجرة عندما تيبس ستكون أقل من 3، كم تكون الله أعلم، ما أحد يدري، ما لا تكون منضبطة تماما، لا يمكن أن تنضبط. ولذلك لما يبيع شخص تمرا يابسا بتمر رطب، واحدة من ثنتين: إما أن يكون عالما بالتفاضل بينهما، فلا شك أنه ربا فضل، لا شك، حرام، وإما أن يكون جاهلا بالتفاضل، يقول أتوقع أنها ستكون إذا يبست التي على الشجر بكذا كذا صاع، ولذلك سأعطيكم من الآصع مثلها، أتوقع خرصا. إذن هذه هي المزابنة. المزابنة بيع رطب بتمر قليل أو كثير لا يجوز، حتى لو ظننت أنه متساوي لا يمكن أن يتساوي، فهذا مجهول، فهو كأنه معلوم من التفاضل فيه. وضحت صورة المزابنة؟ طيب انظر المستثنى فيها، جاء معنا في هذا الحديث أنه تجوز العرايا، وأفرد لها المصنف بابا بعد قليل. العرايا ما هي؟ هي بيع التمر الذي على الشجر بالتمر اليابس للحاجة، شوف للحاجة، بشروط. الشرط الأول أن يكون هناك حاجة للشخص، إما يريد أن يتفكه يأكل رطبا وليس عنده نقد. الشرط الثاني يجب أن لا يكون مالكا للنقد، يجب أن لا يكون مالكا للنقد، لأن لو كان مالكا للنقد وجب عليه أن يعطيه مال خلاف فيه. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون أقل من 5 أوسق. الشرط الرابع أنه لا بد أن يكون بخرصها إذا يبست. سنمر على هذه الشروط إن شاء الله باب العراية بعد قليل. يعني إذا يبست كم تخرص، كم تتوقع خرصها؟ توقع أن هذه التي يبست هذه الشجرة تعادل توقعا 5. إذن إذا يبست كم مقدارها؟ الشرط الخامس أنه لابد من التقابض بأن يعطيه التمر، وهذا يخلي له أخذ الرطب. إذن هنا أجزنا نوعا من أنواع الربا، وهو ربا الفضل للحاجة، ولكن قدرناه بقدر، وهو ماذا؟ 5 أوسق فقط. وضحت هذه القاعدة أو أعيدها؟ وضحت هذه القاعدة أو أعيدها مرة ثانية؟ أعيدها مرة أخرى. لماذا؟ لأن سأذكر لكم بعد قليل أن العراية أشكلت على بعض أهل العلم وهم الحنفية، فقالوا إن العراية من باب ربا الفضل فلا يجوز ربا الفضل، فقالوا إن هذا الحديث يجب أن لا نعمل به لأنه خالف الأصل، خالف القاعدة، وهذا فيه بعد. نقول أعيدكم الكلام بسرعة يعني مركزا، نقول إن الربا 3 أنواع: ربا جاهلية محرم لذاته، وربا نسيئة فقط، وربا فضل فقط، وهذان النوعان الأخيران محرمان من باب الوسائل. إيش معنى الوسائل؟ لأن من وقع في هذه الاثنين قد يقع في الوسيلة وهو ما اجتمع فيه فضل ونسيئة. قد ما حرم من باب الوسيلة يجوز للحاجة، مثل بيع العرايا، ويجوز التحيل عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامله: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. ويجوز إذا أمن الوقوع في الربا بأن يقلب العقد إلى تبرع، أو يقلب إلى قرض، صورة قلبه إلى تبرع أو قرض. عندما أعطيك، أنا مشكلة بدأت في الربا، دخلت في الربا، المفروض ما أدخل في الربا، المفروض نتكلم عن هذا الجزء، فلخبطت من الآن، لكن مو مشكلة. عندما كيف أجزنا بيع الوسائل أو ربا الوسائل إذا أمن؟ عندما أعطيك 50 ريالا وتردها لي غدا 50 ريالا، شوف مجردة، أليس هذا ربا نساء؟ مجردا، أليس هذا ربا نساء؟ مجرد هكذا، أعطيتك ربوي وتأخرت في سداد الآخر، ربوي بربوي ولكنه متأخر، أليس هذا نساء؟ بلى. ولكن عند الأمن هنا مأمون، لأن الجودة واحدة والنوع واحد والجنس واحد، فنقول إن هذا العقد لا يكون ربا وإنما يكون قرضا. ولذلك بعض الناس عندما يذهب لصاحب الدكان يقول: عندك فكة 500 ريال، يقول: خذ 50 وباقي 50. 50 الثانية تنقلب إلى قرض فتجوز، لأنه أمن هنا الربا، بخلاف إذا اختلفت الجودة فلا يجوز. اختلفت الجودة مثل ماذا؟ مثل أعطيك نوع من التمر بنوع أجود منه متأخر، هذا ما يجوز، اختلفت الجودة، مع أنها كلها من نوع واحد وجنس واحد. صورة ثانية أمن فيها الربا، عندما أعطيك 100 ريال وأقول: عطني 5 ريالات الآن، مجردة هذا عقد ماذا؟ مجردا لو نظرنا بالربا عقد ماذا؟ فضل، خذ 10 وأعطني 5، نفس الجودة، لكن نقول هذه تجوز لأنه أمن الربا، الجودة واحدة، خذ 10 وأعطني 5. في الحقيقة 5 الزائدة هذه تبرع، تبرع. في أحد في الدنيا يبيع شخص يقول: خذ 5 وأعطني 10 إلا والمقصود ماذا؟ أن يتبرع. فهنا نقول هذه تجوز ليست من ربا الفضل، لكن لو اختلفت الجودة نقول لا يخشى الوقوع في الربا. أقول لك خذ صاع بر من النوع الجيد على أن تعطيني نصف صاع أو صاعين من الرديء، بر وبر، لكن اختلفت الجودة فنقول هنا لم يؤمن الربا. لكن الجاهلية عموما لا يستثنى منه شيء أبدا، أي ربا جاهلية لا يجوز. سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن باب الربا. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى أو قول ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة، أي بيع الثمر الذي يكون رطبا بتمر آخر، والمزابلة تكون دائما في التمر بخلاف المحاقلة التي ستأتي بعد قليل. قال وإن كان كرما أي يبيعه بزبيب كيلا. قوله وإن كان كرما قيل إن هذه الجملة قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرم، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما وقال إن الكرم هو قلب المؤمن. وقيل إن هذا يدل على أنه النهي إنما هو من باب الكراهة، والأمر في ذلك يعني واضح في كتب شرح الحديث. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، المخابرة سأرجع الحديث عنها بعد قليل، والمحاقلة والمزابنة. المزابنة هي بيع الرطب قلنا قبل قليل بالتمر اليابس، المحاقلة بيع غير الرطب من السروع كبيع البر وبيع الشعير بمثله يابسا، تبيع شعير وما زال في سنبله وبر ما زال في سنبله تبيعه بشعير يابس ما يجوز ولو كانا متساويين. قال وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم. طيب إن بيعت بغير الدينار والدرهم صار من باب المزابنة أو المحاقلة، أو المحاقلة، المحاقلة لأنها من الحقل. طيب قال إلا العرايا، إذن العرايا هي المستثناة من المزابنة وهو بيع جزء يسير أقل من النصاب سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله بمثله يابسا للحاجة. استثنيت العرايا لحاجة الناس، استثنت العرايا لحاجة الناس سنتكلم عنها بعد قليل. ذكر الشيخ قال المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بصافية أي بيابس بعد قطفه مما يكون قديما ونحو ذلك. هذه المسألة المهمة المتعلقة بهذين الحديثين وهو بيع المزابنة والمحاقلة، وذكرت لكم قبل قليل باختصار أن هذين الحديثين أتى بهم المصنف لمناسبة أنها بيع للثمر قبل بدو صلاحه. نفهم من هذه الأحاديث من الفقه مسائل استدل بهذين الحديثين على أنه أولا لا يجوز بيع الرطب باليابس، لا يجوز بيع الرطب باليابس لأنه لا يمكن التماثل بينهم أبدا، نعني في الربويات طبعا في الأموال الربوية دون الأموال غير الربوية. الدليل عليه تحريم بيع المزابنة لأنه رطب بيابس وإن استوي لا يجوز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تحريم المزابنة إنما هو من باب بيع أو من باب ربا الفضل، أنه من باب ربا الفضل. الأمر الثالث أن العلم أن الجهل بالتفاضل أو أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يجب أن نعلم هذه القاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وينبني على هذه القاعدة مسائل، بيع الصبرة بوزنها كيلا ما يجوز لأنه مجهول والشرع يلزم هنا التساوي فيجب أن تكال الصبرة، الصبرة الطعام المجموع. هذه أهم المسائل المتعلقة بالمزابنة والمحاقلة. بقيت عندنا في حديث جابر رضي الله عنه كلمة وهي التي معناها المخابرة. طبعا واضحة هاتان الجملتان، وضحت الجملتان المزابنة والمحاقلة، واضحت ولا أعيدها؟ المحاقلة مثل المزابنة ولكنها ليست في التمر وإنما في الشعير والبر وغيرها من الزروع، لكن ليست في التمر، في العنب مثلا محاقلة، في غيرها من الزروع كل شيء ما عدا التمر يسمى محاقلة، والمزابنة خاص بالتمر. في إشكال في هذه؟ طيب الإنسان أنتقل موضوع مختلف اللي هو المخابر، مخابرة مختلف تماما عن الموضوع لكن سأذكره. في إشكال ننتقل المخابرة؟ طيب، هنا جاء حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وقد أشكل معنى كلمة المخابرة إشكالا كبيرا، حتى إن الفقهاء في تفسيرهم كلمة المخابرة اختلفوا على 5 أقوال فيها، والمعنى فيها لمعنى مشترك. ما هي المخابرة في الأساس؟ في الأساس المخابرة هي التي نسميها المزارعة والمساقات، غير أن لها شروطا خاصة بها، هي نوع من الشراكات المشاركات. يأتي شخص لآخر فيقول خذ أرضي هذه فزرعها، أو خذ شجرتي هذه فسقها، ثم بعد ذلك ما خرج فيها من الزرع أو ما خرج فيها من الثمرة فإنها بيني وبينك نصفين أو ثلث وثلثين، فهو بيع للثمرة قبل إنتاجها بالكلية، ولكنها من باب المشاركة وليس من باب التعيين، ليس من باب التعيين. سم البيع على صاحب الأرض، أنا عندي مزرعة فيها نخل وآتي لأحد الآن، طريقة العمال، تأتي للعمال، أنا سأذكر لكم الآن صورة المزارعة الأساسية ثم نبين ما معنى المخابرة. المزارعة هي إجارة الأرض بجزء مشاع منها، هذا معناها. أنا عندي مزرعة نخيل لا أريد أن أشتغل فيها، فآتي لأحد العمال أقول شوف خذ هذه المزرعة وازرعها، والذي ينتج الناتج نصفه لي ونصفه لك. الناتج، ما قلت لك أعطني مالا إيجار، لو كانت بنقد إجارة ما في إشكال، لو كانت أرضا بيضاء لأن تستأجر، لكن هذه بجزء مشاع قد يوجد وقد لا يوجد بالنسبة لي أنا أيها المؤجر أو صاحب الأرض، وبالنسبة للعامل قد يحصل له شيء قليل وقد يحصل له شيء كثير، فهذا تسمى من باب إيش؟ المشاركات. انظر الحنفية رحمهم الله قالوا إن المخابرة هي المزارعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، فلا تجوز المزارعة مطلقا، لا تجوز المزارعة، وهذا قول ضعيف جدا. وفهموا من حديث رافع رضي الله عنه ابن خديج أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة هي المزارعة. والأقرب اختصار الوقت كي ننهي حديث الباب، أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو مزارعة الأرض على جزء محدد منها، وليس جزءا مشاعا منها، وليس جزءا مشاعا منها. انظر الفرق بين الثنتين. إذا كان جزءا مشاعا منها فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، الرسول زارعهم إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهو بجزء مشاع. وأما الجزء المحدد فإنه المخابرة، وهو الذي جاء تفسيره في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. صورتين، إذا كان الجزء مشاعا آتي للعامل أقول خذ مزرعتي وازرعها، إذا نتج الناتج ثلثه لي وثلثاه لك هذه تسمى مزارعة. وإذا قلت هذه المزرعة الجزء هذا الربع الأول أو الجزء الشمالي منها الناتج لي والجزء الجنوبي لك فهذه مخابرة. إذن الفرق بين المخابرة والمزارعة على الصحيح أن المزارعة والمساقات في معناها هي إجارة الأرض بجزء مشاع منها أو معاقدة، الإجارة نوع من إجارة بمعنى المشاركة هنا. وأما المخابرة فإنها إجارة الأرض بجزء معين منها، هذا هو أقرب الأحاديث، وهذا اللي رجح الشيخ تقي الدين كما في الجزء 5 من فتاوى الكبرى، وذكر أن هذا حديث رافع يدل عليه وفعال النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع به ولا تتعارض. وأما قول المالكية بأن المخابرة الأرض البيضاء والمزارعة تكون لما فيه شجر، هذا فيه بعد، بل تجوز المزارعة على الأراضي البيضاء أيضا، الأراضي البيضاء عندي أرض ولا أريد أن أعمل فيها شيء، فيأتي فيزرعها ما شاء فيجوز ذلك. فكل هذه القيود لا يوجد لها ضابط إلا ما ذكرت لكم قبل قليل. طيب، أنا يبدو أني أكثرت عليكم، لذلك سأسألكم الآن واعذروني، ما الفرق بين المزارعة وبين المخابرة؟ من يجيب؟ آخر واحد رفع يده هو اللي يجيب. سمي شيخ منتر، ليس بيعا، ليس بيعا، هذا ليس بيع، المزارعة ليست بيع، هي إجارة للأرض، يسمونها إيجار أو مشاركة في نتاج الأرض الذي سيخرج، ليست بيع، إيجارة الأرض بجزء مشاع منها، منها أي من نتاجها من ثمرتها، بجزء مشاع من ثمرتها. صورتها كيف الصورة؟ أعطي مثال، يعني شلون تصير مزارعة؟ ثلثه من النتاج كله. أحسن. المخاطر على الراجح، نعم شيخ محمد، أرضي بجزء معين منها، جزء من الأرض، ثلث الأرض الأول لي، هذه المنطقة لي، هذه الشجرات لي. طبعا لماذا حرمت المخاطرة؟ لأن هذه الشجرات قد توجد وقد لا توجد، بخلاف المزارعة فإنها من باب المشاركات، والشارع يتساهل في باب المشاركات، فيكون الضرر على الجميع والربح على الجميع. ولذلك القرض إذا ضمن رأس المال وضمن الربح حرم، ولكن كان من باب المشاركات يجوز، فالشارع يحث على المشاركة ويمنع ضمان رأس المال. طيب سمي شيخ، فيه وفيه اختلاف، المضاربة يعطيه مال، وهنا يعطيه ماذا؟ أرضا أو يعطيه شجرا. والفقهاء يقولون في مشهور مذهب لكن صحيح خلافه، أن المضاربة يجب أن يكون رأس المال فيها نقدا، ولكن صحيح أنه يجوز أن يكون عروض، هذا واحد. الأمر الثاني أن في المزارعة في المضاربة العامل فقط منه العمل، فقط عمل، بينما في المزارعة والمساقاة منه عمل ومنه البذر أيضا، ويكون منه البذر. فهذه الفروقات. ولذلك الفقهاء يقولون إن المضاربة إذا كان فيها مشاركة بمال من العامل، أنا العامل زين ومني مال، فتنتقل من كونها مضاربة إلى شركة مضاربة وعنان معا، تصبح شركتين، شركتين في شركة واحدة، شركة مضاربة وعنان، مضاربة وعنان، وعنان شركة عنان، شركة عنان المشاركة بالمال مع العمل. فلذلك يعني هي فيها معنى متقارب، وهي أنها من أنواع المشاركات، مشاركات بدن ومال. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم، هذا حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نهي عن ثمن الكلب يدل على أن بيعه ممنوع، ونهي هنا صريح أنه لا يحل، وقد جاءت رواية صريحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ثمن الكلب، لا يحل. وما حرم ثمنه حرم بيعه، وما حرم بيعه حرم شراؤه. والفقهاء يقولون رحمه الله تعالى إن ما يملكه الشخص ثلاثة أشياء: إما عين، وإما منفعة، وإما اختصاص. وإما اختصاص، انتبه لهذه القاعدة، ما يتملكه الشخص يكون في ملكه ويورث عنه ثلاثة أشياء: إما منفعة، إما عين، نبدأ بالعين، أملك عمارة، أملك سيارة، أملك غترة، هذه عين تلمسها، وإما منفعة تملك إيجار، يعني استأجرت بيتا مدة سنة لك حق أن تسكن هذا البيت سنة كاملة، ومثل عمرة والرقبة ستأتي معنا، تملك منفعة لا تملك العين، العين ليست لك لغيرك. وإما اختصاص، الاختصاص أنواع، منه طبعا هنا يجوز تملكه، الخمر لا اختصاص فيه، لكن ما كان من باب الاختصاص أنواع، منه ما كان لخساسته كالكلب فهو من باب الاختصاص، وما كان من باب الاختصاص لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لكن يصح تملكه، يصح تملكه، حكى الإجماع عليه ابن قدامة وابن فرحون المالكي. هذا الاختصاص إما أن يكون لخساسته كالكلب، الكلب لخساسته، من كان عنده كلب هو ملكه يورث عنه، لكن لا يجوز بيعه ولا شراءه. وقد يكون لكرامته، شف عكس، مثل المصحف، المصحف إذا كان عندك في بيتك فأنت مختص به، من باب الاختصاص لا يجوز بيع المصحف ولا يجوز شراءه، إلا متى يجوز شراءه؟ إذا لم تجد مصحفا لتقرأ به فيجوز أن تشتري. ومتى يجوز أن تبيعه؟ يجوز تبيعه بالسعر الذي دخل عليك به، إذا كنت صاحب مكتبة كم دخل عليك؟ ب35، تبيعه ب35 لا يجوز أن تتربح فيه ريالا واحدا، لا يجوز، النهي صريح. إذن المصحف يملك من باب الاختصاص لا من باب ملك الأعيان. الأمر الثالث، قد يكون الاختصاص من باب عدم الاعتراف بماليته مطلقا، مثل ما في الذمة. وذلك يقول أهل العلم إن الذمة لا يجوز بيعها منفردة، ولكن تجوز من باب التبع. الذمة ما يجوز لشخص أن يقول خذ اسمي، خذ اسمي وافعل به ما شئت، من باب الاختصاص. وذلك الشراكات إذا كانت بالذمة مع العمل أو مع المال سميت شركة وجوه أو شركة أبدان. الوجوه ليست ذمة مطلقة، بل ذمة مع عمل أو مال. إذن عرفنا الآن الاختصاص، والاختصاص الصحيح أنه لا يباع. طبعا في اختصاص عام مثل المنافع، مثل الطريق، لك حق ليس مختصا به شخص، وإنما يختص به المسلمون عموما. وهناك اختصاص خاص بي أنا، بي أنا. طيب، إذن هنا عرفنا الأنواع الثلاثة، خلينا نمشي فيها. الكلب، نعم. النوع الثالث قلنا إما لي، طبعا أنواعه ولكن ذكرت منها، إما لكرامته أو لخساسته، وإما لعدم ماليته منفردا، ما له قيمة شرعا منفردا، لكن قد ينتفع به، مثل الذمة. الذمة شخص يقول لآخر، يعني الآن تطبيقات الذمة كبيرة جدا، كثيرة جدا. يعني من الإجماع التي انعقد عليه الإجماع الكفالة، انعقد الإجماع كما قال ابن المنذر أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها. أقول سأكفلك وأعطني 500 ريال، بعت ماذا أنت؟ بعت ذمتك، بعت الكفالة. والكفالة من باب الاختصاص، يجوز التبرع بها ولكن لا يجوز بيعها. وتوسع المعاصرون جدا في باب بيع الذمم وبيع الاختصاص، فتوسع كبير جدا، وهذا قول خطير جدا. طيب، حتى أنهم أجازوا بيع الأوقاف بحجة أنه من باب بيع الاختصاص. أنا صاحب وقف، موقف علي كتاب، وقف علي كتاب، لا يجوز بيع الكتاب، لكن أنا مختص به، هذا كتاب مكتوب عليه وقف لله عز وجل، أخرجنا اللي بيع الاختصاص، لا يجوز لي أن أبيعه، لكن أنا مختص به وليس لأحد حق أن يأخذه مني ما دمت قائم بشرط الوقف، لكن يجوز لي أن أعطيه شخص آخر، أتبرع بهذا الاختصاص. لما توسع بعض المعاصرين في قضية بيع الاختصاص، مع أنه حكي الإجماع على عدم بيعه من قدامه ومن فرحون وغيرهم كثير من أهل العلم، قالوا يجوز بيع الأوقاف. فهذا الكتاب تبيعه ب20 بنفس قيمته، تقول أنت بعت الكتاب؟ لا، ما بعت الكتاب، بعت إيش؟ بعت اختصاص. وهذا خطير جدا، أقول يعني أدى كلامهم لبيع الاختصاصات، بيع الأوقاف، واستباحة عقود من الربا بحجة جواز بيع الاختصاص. والصحيح أن بيع الاختصاص في الجملة لا يجوز. طيب، الكلب هذا الشخص قد يكون تملكه له من باب الاختصاص، فمن كان عنده كلب لا يقتل كلبه، ومن قتل كلب شخص لزمه أن يأتيه بمثله لأنه اختص به. ولكن الكلب هذا على نوعين، نوع أذن باقتنائه ونوع لم يؤذن باقتنائه. فما أذن باقتنائه هو كلب الحرف والماشية والزرع، هالثلاثة هذه أذن باقتنائها. ولذلك جاء في الحديث من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو ماشية نقص من حسناته في كل يوم قراط، كل يوم قراط ينقص منه، فدل على أنه غير مأذون بغير هذه الأمور اثنين. والثالث عند النسائي، ما لم يؤذن باقتنائه يجوز قتله مباشرة، ولذلك أمرنا بقتل الكلب الأسود البهيم وسبق معنا، لأنه لا اختصاص فيه. وأما ما كان من باب اختصاص فيجوز وضع يد. هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، في قول جماهير أهل العلم مطلقا قالوا لا يجوز، وخالف فقط فقهاء الحنفية فقالوا إنه يجوز، لأن عندهم تلازم بين الملكية وبين جواز النقل بالبيع، فكل ما يملك يجوز بيعه عندهم، كل ما يملك يجوز بيعه. قال فكما أنه يجوز تملكه فيجوز بيعه، هذا فيه نظر، فإن الحديث صريح في المنع عاما، لا يجوز بيع الكلب، لا يحل ثمنه، نهى عن بيع الكلب، وهي كلها صريحة بأن منهي عنها. طيب، في خلاف أيضا للحارثي صاحب شرح المقنع فقهاء الحنابلة، فإنه أجازها، قال للحاجة، بعض الناس يكون محتاجا لكلب فيجوز له أن يشتريه، فيجوز له أن يشتريه. نعم. قال ومهر البغي، البغي هي الزانية، ومهرها سمي من باب التجوز مهر، وإلا فهو أجرة لزينها، وأجرة البغي حرام، بذله وأخذه كل اثنين حرام، والقاعدة في ذلك أن كل ما كان سببه محرما فإن أثره يكون باطل، يكون باطل، كل شيء سببه محرم فإن أثره يكون باطل. فهذه البغي من أتى امرأة بزنا فكل ما يعطيها من المال بذله حرام، لأن السبب البغي الزنا حرام، فيكون الكسب باطل. ولو نتج صلته بها بولد وهو ولد زنا فإنه لا يلحق به وإن استلحق هو، وإن قال هذا ابني وقالت نعم هو ابنك فإنه لا يستلحق بأبيه بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر وقبله الترمذي وكثير من أهل العلم حكوا إجماع أن ولد الزنا لا يستلحق حتى لو قال أبوه نعم هذا ابني، حتى لو ثبت بالحمض النووي وغيره، لأن ناتج الفعل المحرم يكون ملغيا، هذه قاعدة شرعية. في الجملة الثانية ومهر البغي نستفيد منها أمران. الأمر الأول من الفقه خلاف ما يتعلق به أن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، فهنا سمي مهرا وهو في الحقيقة أجرة زنا وأجرة بغاء فإنه يكون محرما. الأمر الثاني أن العقد إذا كان باطلا أو فاسدا فإن المسمى في المهر يكون فاسد. لو أن رجلا تزوج امرأة ب100,000 على أنه مهر لكنه بدون ولي فإنه لا يعطيها 100,000 لأن المهر لأن العقد فاسد أو باطل، الفاسد المختلف فيه والباطل المجمع عليه، لا يعطيها 100,000. طيب ما الذي يعطيها؟ إن كان متأولا أو هي جاهلة بالحكم نحو ذلك فإنما يعطيها ما استباح به فرجها، الأرش ليس المهر وإنما أرشا، الأرش يعطيها الأرش فقط. طيب الأمر الثالث قال وحلوان الكاهن. الكاهن هو الذي يتنبأ بما سيكون في المستقبل، فكل ما أعطيه سواء من باب المشارطة أو بدون مشارطة، لأن حلوان يشمل الثنتين، أو كان من باب الأجرة أو من باب الجعالة فكله حرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حلوان الكاهن حرام يدلنا على أن أفعال الكهان وإتيانهم مطلق حرام، يعني لا يجوز في أي صورة من الصور، سواء كان لأجل رد سرقة أو لإضرار مسلم أو لحل سحر بسحر. ولذلك لا يجوز القول بأن حل السحر بالسحر يجوز إتيان السحرة له. ومن ذكر أن النشرة تجوز ونقل عن سعيد بن جبير جوازه أو سعيد بن مسيب فهذا تنزيل لكلام أهل العلم في غير محله، إذ النشرة التي جاء الشرع بها 3 أنواع: نشرة يؤجر عليها المرء وهو حل السحر بالدعاء وبقراءة القرآن، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وطب في مشط ومشاط. ونوع ثان يجوز وهو الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما جاء من طريق سفيان بن عيينة فهو شاذ خالفه الثقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وهو استخراج السحر من مكانه، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج مع أنه علم أين هو، علم أنه في جب ولم يستخرج عليه الصلاة والسلام. وهذه من النشرة المباحة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى مستحبة تركها، ولذلك تقول عائشة ولو شاء أن ينتشر لانتشر، لو شاء أن يفك السحر لفك عليه الصلاة والسلام لمعرفته محله، ولكن تركه وإنما طم البئر ودفنها فقط عليه الصلاة والسلام. ومن صور النشرة المباحة ما جاء من حديث وهب بن منبه عند ابن وهب في الجامع ونقلها ابن حجر وصحح اسناده أو حسنه أنه يحل السحر بسبع ورقات من السدر، ووهب بن منبه مسلمة أهل الكتاب وكان متقدما رضي الله عنه ورحمه. النوع الثالث النشرة المحرمة وهو حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر، وهذه حرام ويجب أن يجزم بحرمتها. ومن قال من أهل العلم قال الشيخ منصور هو متأخر جدا بجواز ذلك فهو قول ضعيف، والنصوص صريحة وجلية في حرمة ذلك، وهذا يدل عليه حلوان الكاهن. لو كان إتيان السحر حل السحر بالسحر يجوز، إذن لكانت الأجرة عليه جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أجرته وحلوانه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. نعم، هذا حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخبث في ثلاثة أشياء. يقول أهل العلم إن الخبث يطلق على أمرين: على المحرم وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الأول والثاني، ويطلق على الرديء الذي ليس بالحسن وإن لم يكن محرما، وهو الذي قصد به الثالث وهو كسب الحجام خبيث. وأما كون أن الخبيث يطلق على الرديء وإن لم يكن محرما فهو في كتاب الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فهنا الخبيث من كسب الرجل ملكه، أي الرديء الضعيف. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى البصل والثوم شجرتين خبيثتين مع أنهما حلال. فهذا الحديث دليل على أن دلالة الاقتران ليست بحجة مطلقا، فهنا الأمر الأول والثاني محرمان، وأما الثالث فإنه ليس بمحرم وإنما هو خبيث. طيب، نقف عند كلمة كسب الحجام. كسب الحجام، الحجام هو الذي يعمل الحجامة بمص الدم من الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه قال: إن كسب الحجام خبيث. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة. وجاء حديث ثالث أن رجلا حجاما اسمه أبو طيبة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أجرة الحجام فقال: أعلفه ناضحك. فهذه ثلاثة أحاديث: مرة قال هو خبيث، ومرة أعطى الحجام أجرة، ومرة قال لا تأكله وإنما أعطه ناضحك، ناضحك إما العبد الذي يأتيك بالماء أو أعطه بعيرك الذي يأكله. طيب، هذه الأمور الثلاثة الجمع بينها كان مشكلا على بعض أهل العلم، فمنهم من غلب تحريم كسب الحجام فقال إن كسبه خبيث لأنه مباشر للنجاسة فيحرم. والأقرب أن كسب الحجام حلال، ولكنه ليس من الكسب الطيب، ولذلك لو لم يكن حلالا لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال للرجل أعطه عبدك أي خادمك، إذ كيف يعطي المرء خادمه شيئا حراما عليه، فدل على أنه حلال، ولكنه ليس بأطيب الكسب، إذ الكسب على درجات، فأطيبه ما كان من عمل الشخص بيده من تجارة أو زراعة ونحو ذلك، ولا غش فيه ولا تدليس، وما كان مباشرا لنجاسة فإنه يكون أدنى منه من حيث الخبث، هذا من درجة. الدرجة الثانية يجب أن نعلم، أختم بها الحديث، المسألة الثانية يجب أن نعلم أن هذا الكسب بعضه أعلى من بعض في الطيب، وليحرص المسلم على أن يجعل أطيب الكسب ما دخل إلى جوفه، أطيب الكسب ما دخل إلى جوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أجرة الحجام قال: أعلفه ناضحك، لا تأكله أنت وإنما أعطه غلامك، أعطه خادمك، فدل على أن المرء يحرص على أن أطيب الكسب يجعله لأكله، ثم ما كسى به بدنه، ثم ما استكن فيه وسكن فيه كداره ونحو ذلك، ثم سائر الأمور كالمركب وغيره. إذن يحرص المرء على أن ما يأكله يكون ليس حلالا بل هو من أطيب الحلال، لكي يكون دعاؤه مستجابا ويكون عالما بصحة بدنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وقد كان أهل العلم يعنون بذلك أشد العناية. من الأخبار في ذلك ما جاء أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان إذا دخل عند بعض الصالحين أكثر من الأكل عنده، وقال: إن لأني أعلم أن طعامك حلال، يعلم من أين كسب هذا المال بعينه، وإن كان هو كله حلال، لأن تبدل سبب الملك قائم تبدل سبب الذات. ولذلك هذا من كمال الورع، وهذا التفريق ذكرت لكم بالدرجات الثلاث فهم من كلام الإمام أحمد وقرره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. بذلك نكون أنهينا هذا الباب، لأن الباب الذي بعده طويل، لعلنا نقف هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.